لا يوجد فرق دلالي بينهما؟ فيها فرق، فيها فرق، اختلاف درجات دلالية. نعم فيها. طب وأية ولذلك لاحظ لما يذكر الميزان فيها يعني يذكر القسط غالبا، لأن يأخذ النصيب بالميزان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. كل ما يذكر ما قلش بالعدل هتبقى. لا لا قسط ولا تخسر الميزان. النصيب، لأن القسط هو معناها النصيب، فالواحد يأخذ نصيبه. النصيب قسط معناها النصيب. أما العدل فيها حكم مثلا؟ فيها حكم عام يعني، أحيانا لا يصح أحيانا تعاورهم. لا يصح تعاورهم احيانا. جيد. بحسب المعنى العام المراد من خلال الايه الكريمه. جيد. طب وايه المائده كونوا قوامين لله شهداء؟ ايضا تقدمها ما يدعو الى القيام بامر الله، يعني هو ماذا قال قبلها في المائده؟ قبل الايه قال واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله. نعم. هذا الذي يعني يفي بالميثاق هذا. أليس من القيام بأمر الله؟ نعم من القيام. زين السمع والطاعة لله. نعم. أليس من القيام بأمر الله؟ التقوى أليس هاي ليس من الشهادة؟ هو تقدمها مع أمور القيام بأمر الله. نعم. تقدم عليها قوام لله. صح. ذيك تقدمها ما يدعو إلى القسط، تقدم القسط. هذه تقدمها أمور القيام بأمر الله بأوامر الله من الطاعة والشهادة والميثاق وما إلى ذلك. نعم صح. إذن كل في مكانه. كل في مكانه.